بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يطيب لنا في هذه الليلة الاثنين الموافق للثامن من الشهر الحادي عشر من ذي القعدة لعام 1433 للهجرة، وعبر برنامج مؤسسة الدعوة في ملتقى الدعوة الثامن، وهو الملتقى الثامن المعنون بسيرة خلفاء سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما زلنا نعيش معكم ومع كوكبة من علماء هذه البلاد المباركة ليحدثونا عن سيرة خلفاء سيد المرسلين. ويطيب لنا في هذه الليلة أن يكون معنا سماحة الوالد الشيخ صالح بن محمد اللحيدان، عضو هيئة كبار العلماء، ليحدثنا في محاضرة بعنوان مكانة الخلفاء رضي الله عنهم وحكم تمثيلهم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفع بجهود علمائنا، وأن يمتعهم بالصحة والعافية، وأن يجعل ما يقدمونه في ميزان حسناتهم، وأن ينفع بهم الإسلام والمسلمين. أرحب بكم أيها الإخوة الحضور، وكذلك أرحب بالإخوة المشاركين معنا عن طريق الموقع، وسنستقبل إن شاء الله تعالى في نهاية هذا اللقاء الأسئلة الواردة لدينا لعرضها على سماحته. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأترككم مع سماحته فليتفضل مشكورا مأجورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، آزره في دعوته وجهاده وحمل راية العلم أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والله جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. جعل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الأنبياء، كما في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. والحديث ثابت في الصحيح من رواية عمران بن حصين رضي الله عنهما وعبد الله بن مسعود وغيرهما. فهذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أفضل الناس بعد الأنبياء. ثم هؤلاء الصحابة بعضهم أفضل من بعض، والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قوله الحق، هو الصادق المصدوق، شهد لأصحابه أنهم خير الناس بعد الأنبياء، وأوصى بأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن أحدا مهما كان بادرا للخير فاعلا له لا يبلغ ما بلغوه، فقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأثنى الله على الذين يأتون بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان، فنسأل الله أن نكون جميعا من هؤلاء الذين بعد الصحابة ويصدقون في قولهم بسؤال ربهم أن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقونهم بالإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أن الخلافة بعده 30 عاما ثم تكون ملكا. هذه المدة 30 عاما بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم تولى الأمر فيها الواحد تلو الآخر وكملت الثلاثون. الحديث عن سيرة الصحابة عموما والتحدث عن الخلفاء الراشدين وأعمالهم وما قاموا به لا تستغرقه ساعة أو تزيد أو تنقص، فإن لهم تاريخا مجيدا وعملا جليلا، وجاء في حقهم الثناء الكريم من المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنهم داخلون فيما ذكر الله عنهم من الثناء والرضا أي الخلفاء، وهم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن سب أصحابه، ونهيه يقتضي التحريم، ومن يتجرأ ويسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد خالف أمر محمد وارتكب منهية. وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه مما قال: هل أنتم تاركوا لي أصحابي؟ لا يريد أحد أن يتعرض لهم بسوء. ولهذا أجمع علماء الإسلام الذين يعتد بهم أن الصحابة جميعا عدول ثقات، لا ينظر فيما ينقلونه من العلم للتابعين، ما يقولونه مخبرين به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يناقش. فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين لهم ميزة خاصة قرنهم النبي في سنته في حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. خلفاء محمد صلى الله عليه وسلم شهد لهم رسول الله بالجنة في أكثر من مناسبة. خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم تميزوا بميزات كثيرة، ولكنهم رضي الله عنهم وأرضاهم الثقات العدول، كل واحد منهم يعرف فضل صاحبه وأخيه. الإيمان ملأ قلوبهم، وصحبة سيد الخلق لها أثرها عليهم صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن أهل السنة والجماعة أهل الحق والهدى مجمعون على أن أفضل الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة أفضلهم أبو بكر الصديق، بل أومأ النبي عليه الصلاة والسلام إلى خلافته، أمره لما تأخر عن الصلاة هو أن يؤم الناس، وذلك احتج عمر رضي الله عنه عند أول عقد لخليفة لرسول الله أنه لا أحد يمكن أن يتقدم على أبي بكر، وقال له: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فنرضاك لدنيانا. أبو بكر رضي الله عنه هو صاحب رسول الله في الغار وفي السفر، ما قال النبي لأحد: أمن أنت أمن الناس علي، إلا لأبي بكر. قال: أمن الناس علي بصحبته وماله أبو بكر. أبو بكر رضي الله عنه في مواقف يتبين أنه أعرف الصحابة بما قد سمع، كما في قصة خطبة النبي وقوله إن الله خير عبدا من عباده بين أمر الدنيا وما عنده فاختار ما عنده. فلما أخبر النبي هذا الخبر الصحابة يعني فكروا في هذا الشخص الذي كذا، وأبو بكر جعل يبكي يقول فديناك بأنفسنا وأهلينا. يقول فيقول الراوي فعلمنا أن أبا بكر لا يعلمون بهذا الأمر، ولذلك النبي سله في نفس ذلك الموقف. الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كحل عباد البشر المحبين لأمر المعظمين لشخص، إذا فوجئوا بأمر في المفاجأة هول تعزب بعض أفكارهم وأفهامهم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر يسنح بعيدا عن المسجد، قام عمر وعمر يخطب الناس ويقول والله ما مات، والله كذا، والله إلى آخره، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه ثم أراد أن يسكت عمر واستمر عمر ويقول أيها الحالث أمسك، فقام وتكلم عمر فانجفل الناس لقول أبي بكر رضي الله عنه. التطويل والتلخيص في مثل هذه المواقف وإن كان سارا للنفس يقضي على جزء كبير من الوقت، وقد يكون الوقت والإجابة على الأسئلة أنفع للحاضرين من كلام مرتجل، لكن لا بد من القول. انتهى الأمر بأن عقدت الخلافة لأبي بكر لما اجتمع الأنصار في السقيفة قبل دفن محمد صلى الله عليه وسلم. ذهب أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وصارت المحاورة المعروفة بين الصحابة من المهاجرين والأنصار. ولما قال أبو بكر رضيت لكم أن تبايع عمر أو أبا عبيدة، ما وسع عمر أن يسكت إلا أن أمسك بيد أبي بكر وقال بل نبايعك فبايعه، وثمت البيعة. وقيل ما قيل كما هو معروف في الأحاديث الصحيحة، حتى قال شخص قتلتم فلان، فقال عمر قتله الله رضي الله عن صحابة محمد أجمعين. تمت الخلافة، ارتد من ارتد من العرب، وقال قائلهم أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر، أيورثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قاسمة الظهر ومنع الزكاة. وكان الجيش قد أعده النبي صلى الله عليه وسلم لغزو الروم بقيادة أسامة بن زيد، فأشاروا على أبي بكر أن يوقف ذلك الجيش، فقال والله لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كذا ولو كذا، وصمم على قتال مانعي الزكاة. وعارضه عمر رضي الله عنه، وعمر في المواقف، لكن الحق لا يغلب، فقال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يقول عمر فلما رأيت تصميم أبي بكر علمت أنه الحق، يعني فهم أن الله ما شرح صدر أبي بكر لذلك إلا لأنه الحق. وتمت سرايا قتال أهل الردة، وحصل فيها ما حصل من بعض القبائل العربية. النبي لما مات دخلت الجزيرة عموما في الإسلام، ولما توفي لم يبلغ الإيمان في نفوس كثير من الناس أن يتحكم في عواطفهم ليسلموا أمرهم لما جاء عن الله، يحبون المال ويحبون الجاه، لكن الله جل وعلا أراد أن يبتلي الناس بما حصل ليتبين أثر الثبات على الحق. ثم قاتل المسلمون من المهاجرين والأنصار من ارتدوا، وانتهت مشكلة منع الزكاة والاعتراض على الخليفة، وسار أبو بكر رضي الله عنه، وإن كانت مدة لكنها أسست قواعد الدولة من جديد، وسارت الجيوش باتجاهات ما يراد دعوتهم للإسلام ومقاتلة من يمتنع، ولم تطل مدة أبي بكر رضي الله عنه، إنما هي سنتان وما يضاف إليها. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أخبر عن أبي بكر أنه من أهل الجنة في أكثر من موقف، كما في قصة أبي موسى الأشعري عندما ذهب وراء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل حائط أو نخل من نخل الأنصار، وقال لا أكون أنا وقافا عليه حتى يأذن النبي لأحد، فلما خرع الباب أبو بكر سأل من؟ قال أبو بكر، فقلع على رسلك، فذهب يستأذنه فقال أخبره ائذن له وبشره بالجنة، فبشره ودخل. ثم جاء بعده عمر وفعل نفس الفعل، ثم جاء عثمان وأمره أيضا يبشره كما أمره أن يبشر أبا بكر وعمر، لكن قال لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. أبو موسى يتمنى أن أخاه يلحق به لعله أن يحصل على هذه البشارة إلى غير ذلك. وفيما يتعلق بأبي بكر، النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سأله عمرو بن العاص، لما عقد لعمرو بن العاص ولاية في التوجه للقتال، كان عمرو رضي الله عنه أحس بنفسه أنه مقرب من رسول الله، فقال من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ فبادر النبي وقال عائشة، قال من الرجال، قال أبو بكر، قال ثم من؟ قال ثم عمر. يقول عمر فعد النبي رجالا، يعني يدل على أن المسألة ليست مسألة واحد واثنين وثلاثة، فترك. فقصدي أن هذه شهادة من عمر أن النبي قال أحب الناس إلي يعني من الرجال أبو بكر الصديق. وقصته مع عمر رضي الله عنه ما حصل بينهما، وقال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم صدقني إذ كذبني الناس، ونصرني إذ خذلني الناس، وأفساني بماله، وحملني في هجرتي، وزوجني ابنته، وأثنى عليه وأنه هو أمن الناس عليه. وفي كل ذلك يقول أبو بكر بل الله ورسوله أمن، إلى غير ذلك. وهم النبي أن يكتب كتابا له، ولكن الله جل وعلا لم يقدر ذلك لحكمة هو سبحانه وتعالى أعلم بها، فتم ما أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر دون أن يكون كتب له. وانتهت خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ولما أيقن بالرحيل أوصى بعلي بعمر رضي الله عنه بالخلافة بعده. ما جعلها لعبد الرحمن بن أبي بكر أو لأحد من أبناء عامه الأقربين، وإنما جعلها لعمر، وعمر من فخذ من قريش غير الفخذ اللي منه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن أبا بكر يعرف من عمر رضي الله عنهم أجمعين. تولى عمر الخلافة. مما فعل عمر رضي الله عنه غير بعض الإجراءات التي كان يتولاها أبو بكر. ولا شك أن كل واحد من الخليفتين كان مجتهدا في أعماله، وأنه يلتمس بعمله مرضاة ربه جل وعلا، لا أحد يشك في ذلك، إلا من يرمون أبا بكر وعمر وعثمان بالكفر، وهؤلاء شر عباد الله. تولى عمر رضي الله عنه. النبي ذكر عن أبي بكر في رؤيا رأى أنه على بئر فنزح في دلو الماء، ثم أعطى الدلو أبا بكر الصديق، يقول فنزع أبو بكر نزعا ضعيفا والله يغفر له ضعفه. يقول ثم استلمها عمر، استلم الدلو فاستحالت غربا، وظن أن الحاضرين أكثرهم يعرف الفرق بين الغرب والدلو. الدلو إنما يأخذ كم لتر من الماء، وأما الغرب فيأخذ عدد كبير من الأدلية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستحالت غربا فنزع فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى شرب الناس وضربوا بعطن الإبل الواردة على مورد الماء، نزح الماء لها وشربت ورويت تبرك في عن يمين المورد ويساره. فالنبي ذكر قال حتى ضرب الناس بعطن، وهذه تسمى معاطن الإبل. فاستمر عمر رضي الله عنه في خلافته الحاكم الخليفة العادل العالم. يقول النبي عن عمر إنه رأى أنه معهم لبن فشرب حتى رأى اللبن كأن بلغ أظافره. يقول ثم ناولته عمر فشرب، فقالوا ما أولته؟ قال العلم. فكان عمر رضي الله عنه لما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه اتسعت الفتوح، لكنه المنصف من نفسه الشديد الغيرة على دينه الحازم فيه المتفقد لأحوال الرعية المتتبع لأخبار الولاة يسأل عنهم يتحذى أخبارهم، يصادف الناس في الحجيج وقد وفدوا من الآفاق فيسألهم عن سيرة الولاة. ولذلك فعمله وعمل الصديق خلافة، وعمل عثمان وعلي خلافة، ومن جاء بعدهم إنما ملك. استمر أبو بكر عمر رضي الله عنه إن بشاهد لأبي بكر في أمور كثيرة. النبي لما ذكر عشية من فعل كذا وكذا له الجنة، من أنفق زوجين في كذا، في يعني صنفين، ليس الزواج ذكر وأنثى، وإنما يعني زوجة ما يسمى عنها الجوزة كذا وكذا إلى. قال أبو بكر رضي الله عنه هل على من يدعى من هذه الأبواب كلها من حرج؟ وهل يدعى لها أحد؟ قال النبي لا، وأرجو أن تكون منهم، يعني أن تكون ممن يدعون من أبواب الزكاة والصدقة والصيام والصلاة. النبي لما تحدث عن الإزار قال أبو بكر إن إزاري يسترخي يا رسول الله إلا أن أتعاهد، قال إنك لست ممن يفعله خيلاء. وشهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدلها شهادة من البشر. النبي لما جاءته امرأة في أمر ما وقال تأتيننا، قالت إن لم أجدك، تقصد الموت، قال إن لم تجديني فأتي لي إلى أبي بكر. والحديث عن أبي بكر وصحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه له من أول الأمر يحتاج إلى إطالة. أبو بكر رضي الله عنه كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد في ذلك ليدفع ما يستطيعه من أذى قريش. ولله جل وعلا الحكمة الباهرة فيما حصل لرسول الله وصبر صلوات الله وسلامه عليه. أبو بكر رضي الله عنه اشترى فأعتق، اشترى بلال. يقول عمر إن أبا بكر سيدنا وقد أعتق سيدنا بلال. ويقول عمر رضي الله عنه كنت زوقت في نفسي كلاما أقوله ظننت أن عمر أن أبا بكر لا يقوله، وكنت أداري حدة من أبي بكر ما يحب أن يعادوه، لكنه سكته أبو بكر. يقول فأتى بأفضل ما كنت أفكر مما كنت أفكر فيه. فانظر شهادتا المتناظرين كيف حال أهل الإيمان الحق في صدقهم. النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر صحبة النبي، صحبة أبي بكر للنبي صلى الله عليه وسلم في سفره ودخولهم الغار ومسيرهم إلى أن وصلوا المدينة. والقصة مبسوطة مطولة في كتب السيرة وأخبار محمد صلى الله عليه وسلم، وجزء منها مذكور في الحديث الصحيح. أبو بكر رضي الله عنه كان يستشير الصحابة فيما ينزل عليهم من القضايا، ولا سيما في بقضاء الأحكام. أما فيما يتعلق بالشرك وإخلاء التوحيد وإخلاص العبادة فهم يعرفون وضعهم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفوا وضعهم بعده، صاروا أعرف الناس بحقيقة التوحيد وما يضاده. ولذلك هم أهل تحمل تبعت نشر الدعوة الصحيحة والجهاد في سبيلها، وقد فعلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتي عمر رضي الله عنه، عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم محدثون، يعني لا ينزل عليهم وحي لكن يأتيهم أشياء يحدثون بها، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر هي ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، يعني لا يمر مع الطريق يضايقك في الطريق السر اللي تزج به. النبي قال لعمر هي ابن الخطاب إن الشيطان لا يهابك. دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده نساء قد رفعنا أصواتهن، ولما سمعني بصوت عمر التزم الحجاب، وكانت هيبته رضي الله عنها قبل نزول الحجاب في نفوسهم. فضحك ودخل والنبي يضحك، قال ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال هؤلاء النساء كذا لها. قال يا عمر يا عدوات أنفسكن تهبنني ولا تهبن رسول الله، لكنهن نساء العرب جيدات. قالت إحداهن أنت أفض وأغلظ يا عمر. لكن النبي رد عليه قال إن الشيطان لا يخافك. إلى غير ذلك في قصة المرأة التي نذرت أن تضرب الدف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجع، قال لها إن كنت نذرت فافعلي وإلا فلا، فضربت الدف فدخل عليه من دخل من الصحابة منهم أبو بكر ومنهم عثمان، فلما سمعت بعمر يدخل أخذت الدف وضعته تحتها وجلست عليه، فجعل النبي يضحك صلوات الله وسلامه عليه. فسأله عمر قال إن الشيطان لا يهابك يا عمر، وأخبره بالقصة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم كان كثيرا ما يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، جلس أنا وأبو بكر وعمر. ولذلك لما جاء علي يصلي على عمر رضي الله عنهما أثنى على عمر وقال والله ما خلفت بعدك أحدا أحب أن ألقى عمله مثلك مثلك، وإني لأرجو أن يجمعك الله برسول الله وأخي صاحبه. فكثيرا ما كنت أسمع النبي يقول جلست أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فعلت أنا وأبو بكر وعمر. فعمر رضي الله عنه، وفي قصة الجبل النبي صعد على جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فارتج الجبل فما كان من النبي إلا أن رفسه برجله وقال أثبت أحد ما عندك أو ما فوقك إلا نبي وصديق وشهيدان. لا شك أن الجبل سكن، فشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه صديق ولعمر بأنه شهيد والشهداء عند ربهم مرزقون، هذه من الأشياء التي أثنى فيها النبي صلى الله عليه وسلم على عمر. إلى غير ذلك من ثناء عمر على أبي بكر يقول لأن النبي دعا للصدقة فجئت بنصف ما أملك وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم وقلت الآن أسبق أبا بكر، وماذا تركت لأهلك ولدك؟ قال تركت أم لهم نصف مالي. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أبو بكر وجاء بما معه، قال ما الذي تركته لأهلك ولدك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر فرضي الله عنهم وأرضاهم. كما قلت الإطالة في حديث عن أي واحد من الصحابة وبخاصة الخلفاء الراشدين يستدعي وقتا طويلا. عثمان رضي الله عنه لما أوصى عمر بستة أن الأمر يرجع إلى ستة من الصحابة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وأوصى أن يحضرهم عبد الله بن عمر دون أن يكون له شراكة في هذا الأمر، يعني كأنه أراد أن يجبر خاطره ويطيب نفسه بأن يحضر معهم. فتحاور رضي الله عنهم فيما بينهم، قال بعضهم لبعض لعل بعضكم يهب نصيبه لصاحبه، فقام الزبير وقال أنا أترك موقعي لعلي، وقال الثاني أن أتركه لفلان، فانتهى الأمر. قال عبد الرحمن عوف هل تتركونه لي أنا أختار منهم من الاثنين؟ قالوا نعم. فصارت محاورات علي رضي الله عبد الرحمن حتى انتهى الأمر بأن بايع عليا، أخذ العهد على علي إن بايع غيره أن يسمع ويطيع، وأخذ العهد على عثمان بايع غيره أنه يسمع ويطيع، وكل واحد منهم التزم وسلم ثم اختار. ولا شك أن ما قضاه الله جل وعلا هو الخير لهذه الأمة. فتولى عثمان رضي الله عنه. عثمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر كذا وكذا ويكون دلوه كسائر الأدلية وله الجنة، فقال عثمان: أنا. فاشترى البئر وهي معذب بئر ما حالي وجعلها للمسلمين. وقال النبي مرة في أخرى: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فقال عمر: عثمان: أنا. عثمان من أثرياء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني فتح الله عليه باب المال ووفقه. النبي قال: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، إلى غير ذلك. لما جاءت البيعة، بيعة الرضوان، النبي أرسل عثمان إلى أهل مكة ليفاوضهم في عام الحديبية، لأن عثمان هو أمكن الصحابة عند أهل مكة في ذلك التاريخ، فما وجد النبي أحد أولى من عثمان بأن يذهب إليهم، لأن عثمان من بني أمية وأبو سفيان شيخ القوم من بني أمية والأمر لهم فيه شأن كبير. فأرسل لما جاء نزل بيعة الرضوان وبايع الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يده اليمين: هذه عن عثمان. وبايع بها بيده الشمال عن عثمان، فصار عثمان كأنه حضر. وفي قصة بدر، كانت ابنة النبي زوجة لعثمان وفي مرض، مريضة حافة الموت، أمره النبي أن يبقى وأن يكون له مثل مال للمقاتلين من الأجر، من الأجرة والأجر، إلى غير ذلك من فضائله رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عمر: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون بأن أفضل أصحاب محمد أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، لا يختلفون في ذلك. وعبد الله بن عمر لا شك أنه المعروف بخبرته وذكائه، ولذلك لما جاءه سأل نسأل عن عثمان ما الذي فعله، فعل، قال: نعم صح، فعل كذا فعل كذا إلى آخره، ولكني أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه بكذا ولم يحضر، وهو الذي أرسله في يوم البيعة إلى آخره، احمل هذا وذاك، ذاك عدو لعثمان، جاء آخر عدو لعلي وسأل علي، فقال عبد الله بن عمر: لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت معي بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي، إلى غير ذلك. وقال علي: أنت مني وأنا منك، احملها معك. يقول ذلك الشخص يبدو أن ذلك من الخوارج. ثم انتهت خلافة علي عثمان رضي الله عنه بما حصل من الفتنة، وهي أول فتنة صار لها سفك دماء في الإسلام. بالنسبة للفتنة، سأل عمر رضي الله عنه حذيفة ومن معه من الصحابة: ما الذي قاله النبي في الفتن؟ فقال: من عنده علم؟ فسكت. فقال حذيفة: أنا. قال: نعم، إنك لجري. قال: فتنة الرجل في ماله وكذا وكذا وولده تكفرها الصلاة. قال: لست أسألك عن هذا، أسألك عن تلك التي تموج موج البحار. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: هل يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: إذن لا يغلق. قال: فقال حذيفة: أجل. فيما بعد، لما حدث حذيفة، سأله أصحابه، قالوا: هل كان عمر يعرف من الباب؟ قال: نعم، يعرف من الباب كما يعرف أن دون غد الليلة. يعرف أن الباب هو عمر، ولذلك عمر لم توجد فتن في عهده ولم يحصل اعتراضات. عزل خالد بن الوليد عن الجيوش في الشام، وولى أبا عبيدة بن الجراح، وعزل سعد بن أبي وقاص من العراق ولم يعترف عليه أحد. سعد بن أبي وقاص من بني زهرة ومن أخوار النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. وخالد بن الوليد النبي لما ذكر الموقعة وقتل عبد الله بن وقتل جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة وهو أولهم، قال ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. وكان خالد ما يكون في جيش إلا وتكون الغلبة للجيش الذي فيه خالد، ومع ذلك عزله عمر. لماذا؟ يقول أردت أن يعلم الناس أن الله ناصر دينه بخالد أو بغير خالد. ولا شك أن ما اختاره عمر هو الخير بحول الله. ما الذي خان من خالد لما عزل في معمعة الحرب لم يخبر أبا عبيدة وأدار الحركة حتى انتهت الحادثة ثم سلمه القيادة؟ ما وجد في نفسه غضاضة لما جاءه الخبر؟ قال ما دامت عزلني الآن يستلم بيدي؟ لا، عرف المصلحة. ولذلك أخبر عمر رضي الله عنه أثنى على أبي سلمة قال لم ترد النساء مثله ولم أعزله عن خيانة، وإنما عزله حتى لا يتحدث الناس أن الانتصارات بسبب خالد. فيما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، اتسعت الفتوح وصلت إلى أقصى بلاد المغرب، فتح جزء كبير من شمال أفريقيا لأن أولها فتح في عهد عمر رضي الله عنه مصر وما حولها، واستمرت الفتوح والانتصارات في عهد عثمان رضي الله عنه. ثم حصلت الفتنة التي قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا شهد له النبي أنه من أهل الجنة. ثم حصلت البيعة لعلي رضي الله عنه، وحصل ما حصل من توقف أهل الشام عن المبايعة مع معاوية رضي الله عنه، وحصل ما حصل من ذلك من الأمور. ثم حل محل علي الحسن بن علي، ثم تنازل عن الولاية الحسن لمعاوية على الشروط التي تمت بينهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن وهو صغير إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين دعواهما واحد. فكان ذلك ما كان، تنازل الحسن لمعاوية عن الخلافة على الشروط التي بينهم، وبتنازل الحسن انتهت مدة الخلافة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعد 30 عاما. ثم حصل فتن لكن لسنا في صددها فيما بعد. هؤلاء الخلفاء لهم مواقفهم العظيمة والجهاد الكريم، والله نصر الدين بموقف أبي بكر الصديق لما اهتزت القلوب وبانها التصدع في الذنا، فصمد رضي الله عنه، وكان لصموده الفتح المبين. ثم عاد البناء وتماسك وقضي على الفتن الداخلية في جزيرة العرب، وانطلقت قوافل الفتوح إلى العراق وإيران وخراسان، ما كان فيه إيران إنما كان فيها خراسان وفارس. كلمة إيران هذه ما جاءت لنا متأخرة. وإلى الشام وما وراءه، وإلى مصر، وإلى وإلى إلى آخره. فلم تمضي مدة طويلة إلا والراية الإسلامية، راية الإسلام، تخفق على حدود المحيط الأطلسي في الغرب، وتقرع أبواب الصين من الشرق، وتزاحم عاصمة الروم في بلاد الروم، وما توجهت قوافل المسلمين إلى جهة إلا وسبقها أو سبقتها ريح النصر رضي الله عن الصحابة أجمعين، ورضي الله عن أتباعهم، ثم يشمل التابعين وتابعيهم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنهم خير الناس بعد الأنبياء، ثم خير الناس بعد صحابته التابعون، ثم خير الناس بعد التابعين أتباع التابعين. أتباع التابعين تنتهي مدتهم إلى في حدود 200 وبعدها بقليل من الهجرة. هذا مجمل فيما يتعلق في عهد علي رضي الله عنه. ما صار فتوح، كانت الفتوح بدأت في عهد أبي بكر الصديق واستقرت جزيرة العرب، وبدأت الفتوح في أوائل أدني الشام والعراق، ثم استمرت في ذلك لما حصل الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، وقفت الفتوح وصارت المشاكل بين المسلمين، إلى أن انتهى الأمر إلى معاوية رضي الله عنه، ثم بعد ذلك استمرت الفتوح في عهدهم. وهذا لسنا في حاجة إليه لأنه ليس من موضوعنا. موضوعنا المهم إنما هي سيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أرغب الاختصار ولا أطول في الكلام عن فضائلهم وكراماتهم وشهادات النبي صلى الله عليه وسلم لهم وثنائه عليهم عليه أفضل الصلاة والتسليم، لعل في الأسئلة ما يكون أفيد لي وللمستمعين. وأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من محبي الله ورسوله، ومن محبي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن الذين يترضون عنهم ويحرصون على أن يقتدوا بهم. فإن النبي لما ذكر افتراق الأمم ذكر الفرقة الناجية وسئل عنها قال مع من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فنسأل الله أن نكون جميعا من المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرفع المسلمين كل بلية ويصرف عنهم كل غمة ويخرجهم من كل محنة وفتنة عاجلا غير آجل، كما أسأله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على بلاد التوحيد المملكة العربية السعودية أمنها على دينها ودنياها، وأن يتم عليها الثبات على الحق وصيانة التوحيد والتمسك بالشريعة، وأن يوفقها للأخذ بحفظ الأخلاق الإسلامية. فقد من قال الشاعر إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والله قال لمحمد وإنك لعلى خلق عظيم، وسئلت عائشة ماذا كان خلقه؟ قالت للسائل أو ما تقرأ القرآن؟ قال بلى. قالت كان خلقه القرآن. كما أسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه المملكة لما يعلي الحق وينصره ويخذل الباطل ويذله ويصون العقيدة، ويكفينا شر لزغات الشياطين ودعايات السفهاء والمغرضين، وأن يبقي لهذه البلاد استمرار صيانتها للتوحيد، فهي ولله الحمد لا قبور تزار ولا قبب تبنى في المقابر، ولا يدفن أحد في موضع حتى يبنى عليه مسجد، وهذا من فضل الله علينا. فنسأل الله أن يوفقهم للمحافظة على ذلك وصيانته، وتفقد كل سبيل يراد منها خدش صفحة التوحيد أو تدنيس الأخلاق، كما أسأله جل وعلا أن يوفقهم لصيانة التعليم وحراسته عن أن تدخله مشينات أو شائنات، وأن يكون التعليم تعليما إسلاميا يتصف بالغيرة على العقيدة والأخلاق والاهتمام بالبقاء على ما كان الأسلاف عليه من الصلاح والتقى، كما سأله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرينا عاجلا أيضا غير عاجل انفراج المحنة عن سوريا، وأن يرينا في الحزب الفاجر النصيري بشار ومن على مذهبه الفاسد ومن يقفون وراءه، أن يرينا فيهم عجائب قدرته، وأن يجعلهم صرعا عاجلا غير آجل، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يهدي أهل سوريا ويوفقهم لصدق الرجوع إلى الله جل وعلا، فإن الله تعهد أن ينصر من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم، كما سأله جل وعلا بأسمه وصفاته أن يرينا في الدول المعينة للخبيث الفاجر النصيري المعينة له المدافع عنه كدولة إيران وحكومة العراق والحزب الخبيث في لبنان ودولة روسيا والصين، أن يرينا فيهم في داخل بلادهم التصدع والفتن، وأن يجعل المسلمين في كل مكان في تلك البلاد بمأمن من ذلك، كما نسأله جل وعلا أن ينتقم من الذين يتفرجون على ما يحدث في سوريا من القتل والتدمير والفساد والإفساد والجرأة على الحرم والمحارم، ومع ذلك لم يقوموا بمنع الشر عنهم مع قدرتهم، نسأله الله جل وعلا أن يبتليهم بأنفسهم، وأن يحفظ على أهل الحق ما هم عليه من حق، وأن ينصرهم ويمدهم بمدد الإيمان والإخلاص لوجه الله جل وعلا والصدق في التعامل على ضوء ذلك، إنه سبحانه القادر على كل شيء. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، كما أسأل الله جل وعلا للمسلمين الذين هم في شرق آسيا الذين يتعرضون لعدوان البوذية لشرق آسيا أهل المذهب الفاسد، بالمناسبة الجميع يعلمون أن الدين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلا يوجد في الدنيا أديان لها احترامها سوى دين الإسلام، والقول أن الأديان والأديان والأديان انتهى، أي دين غير دين الإسلام لا اعتبار له. فنسأل الله جل وعلا أن يحق الحق ويذل الباطل، وأن يمنح ولاة الأمر في بلادنا الشجاعة والعزة والنور الإلهي، وأن يوفق ولاة المسلمين في كل مكان، وأن يوفق أهل مصر للرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه، وكذلك اليمن وليبيا وتونس، وأن يمد البحرين بنصر للحق على الباطل وقمع للطائفة المتربصة، تلك الطائفة الاثني عشرية التي تكذب الله ورسوله وتكفر الصحابة بدون استثناء، فإنهم يكفرون الخلفاء الراشدين الثلاثة ويكفرون بقية الصحابة ولا يستثنون إلا عددا يمكن أن يعدوا بالأصابع بأصابع اليدين، والباقين يقولون أنهم كفروا. فنسأل الله أن يمقت هؤلاء جميعا، إنهم مجيبوا الدعاء. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. شكر الله لسماحة الوالد على هذا البيان ونفعنا به وجعل ذلك في ميزان حسناته، وأستأذن سماحته في عرض أسئلة الواردة من الإخوة الحضور وكذلك الواردة في الموقع. تك بعض الأسئلة تكون متكررة فأدمجها لأنها حول الموضوع، وأرجئ الأسئلة لخارج الموضوع إلى نهاية اللقاء. أما هذا السؤال فقد تكرر معي كثيرا، وهو يقول: سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جرى في الآونة الأخيرة تمثيل جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وحصل الخلاف والغلط بين أهل العلم في ذلك بين مانعين ومجيزين في الحكم الشرعي، حتى حدث في هذا العام تمثيل عمر رضي الله تعالى عنه، فما هو الحكم الشرعي في ذلك، وما حكم متابعة مثل هذه المسلسلات؟ هذه من المحن التي يتعرض لها المسلمون. الذين خالفوا ليسوا أهل العلم، أهل العلم حقا هم الذين صدر قرارهم قبل أكثر من 40 سنة في هيئة كبار العلماء المملكة في العربية السعودية، قبل أكثر من 40 سنة صدر قرار من الهيئة بعدم جواز تمثيل الصحابة، لا كبار الصحابة ولا صغار الصحابة، ولم يطلب التمثيل من هيئة كبار العلماء أي واحد. وهذا هذا الوقت هذا الكلام حصل في سنة أظن 93، يعني قبل هذا التاريخ بيقين، أن الآن في 41 بعد صدور ذلك القرار. وكان الموجودون في ذلك الوقت من مشايخنا الشيخ عبد الرزاق محمد الأمين الشنقيطي، وأظنه هو رئيس تلك الدورة، أنا لست متأكد أنا فيه الآن، لكنه فيها بدون شك، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، وبقية المشايخ الذين راحوا، رحل هؤلاء كلهم، صدر منهم قرار بمنع التمثيل للصحابة. هذا التمثيل هل هو على أقل أحواله هل هو صدق ولا كذب؟ لم يكن هذا فلان وهذا فلان وهذا كذب، هل هذا الكذب أذن النبي في شيء منه؟ يبين أن الكذب محرم إلا في أمور ثلاثة بينها: في الإصلاح بين المتنازعين يعني كأسر أو قبائل أو أفراد، وفي الإصلاح بين الأسرة بين المرء وزوجته، أو في العمل الذي يصلحهم فيما بينهم دون أن يكون تغطية لمحرم، وفيما يتعلق بالحرب بين المسلمين والكفار. هذه الثلاثة بين النبي جوازها، وما عداها فلا يجوز، على فضل أن هذا التمثيل ليس فيه أي ازدراء لأحد من الصحابة، هو كذب بدون شك، والله أغنى المسلمين بالصدق عن الكذب وبالحق عن الباطل، والله المستعان. هذا عمل فاسد، ويؤسفني أن يكون بعض الناس من طلبة العلم يرى أن المسألة هذه فيها إحسان وتحسين ولعلها سبب خير. النبي يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود عليه، ولذلك فهو عنده. أرجو أن يكون دامان عند الأخواننا أن تمتد الجلسة نوعا ما، يعني لا يضايقنا قرب إقامة الصلاة، أنا مستعد أجلس حسب ما يتيسر. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، ما هي الأدلة الواردة في صحة تولية تولي الخلافة لأبي بكر الصديق، والرد على من يقول أن الخلافة كانت أحقيتها لعلي رضي الله عنه أنه تأخر في المبايعة كما يقول الرافضة؟ نرجو الرد. يكفي الرافضة أنهم من أحبط الناس في قول أكذبه في القصيدة التي طبعت في منهاج السنة في الطبعة القديمة، فالرافضة لا اعتبار لهم، هم معروفون بالكذب. إنني أود أن طلبة العلم يقرؤون شيئا عن مذهب الرافضة، أحب من طالب العلم لا يقول أنا والله لست بحاجة إلا أن أقرأ من كتبهم شيء، أحب أن يقرأ طالب العلم ما هم عليه. هم يكذبون الله يزعمون أن الرسالة كانت سوف توجه العلي، لكن أبو بكر، لكن جبريل خان. وهذا الكلام اللي نقوله كان ينشر في إذاعاتهم التي باللغة العربية: خان الأمين وفصدها عن حيدرة. يعني الله جاهل، ما درى أن جبريل يروح لمحمد والله يبيها العلي. هذه ناحية. الناحية الثانية، الله يقول: أولئك من برؤون ما يقولون، وهم يقولون: لا، عائشة زانية. النبي يقول عن أبي بكر ما قال، وعن عمر، وعن عثمان، ويقول عن عثمان: ما على عثمان ما عمل بعد اليوم، وهم يقولون: لا. يشهدون أن عمر وأبو بكر وعمر وعثمان كفرت وفيها وفيهم إلى آخره. هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام، هؤلاء يجيزون الشرك الأكبر. الذي يقرأ في كتبهم يتعجب كيف يعقل أصحاب هذه العمائم شيء من ذلك. لكن إذا فكر الواحد أن الله يقول: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، الخلافة بإجماع أهل الحق من علماء الإسلام، هؤلاء لا يعتد بهم. ولذلك علماء الإسلام لا يعتدون بخلاف الشيعة الاثني عشرية، ولا يرونه خلافا، ولا يلتفتون إلى آرائهم إذا خالفت أمرا أو اتفقت معه. لكن في وقتنا الأخير، لما ضعف الدين في نفوس كثير من الناس، وصار التعلم ليس للعلم، صار يكتبون المذاهب الثمانية: الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري والجعفري، وحدث ولا حرج، والنصيري إلى آخره. ثمانية مذاهب ذكرت، ليس في هذه المذاهب مذهب قريب من الحق سوى المذهب الزيدي. إذا سلم من الغلو الموجود عند الجارودية وبقية الفرق الزيدية، يحتجون بما في الصحيحين في البخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ومسند الإمام أحمد، على هفوات لبعض العلماء من علماء الزيدية، يغضبون على معاذ رضي الله عنه ويتكلمون في حقه بعض كبار علماءهم، لكن لعلهم غرر بهم من أساتذتهم ولم يخدموا يسعوا لخدمة العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: شيخنا الفاضل حفظكم الله، نحبك في الله ونسأل الله أن يطيل عمرك على طاعته. يقول: فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة كبير لا ينكره إلا جاحد كاذب، برأيكم يا شيخنا ما الأسباب الداعية إلى كراهية الرافضة عليهم من الله ما يستحقون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أبي بكر وعمر؟ لا تستغرب، فإن دولة فارس ما حطمت ولا مسحت من الخارطة إلا في خلافة أبي بكر وعمر. ولذلك من يعتدل من الرافضة يذكر بأن هؤلاء الذين حانقوا على أهل السنة حانقوا عليهم لأن بلاد فارس حطمت ومحي مجدها بالإسلام، فلا نستغرب. بل بعض كتبهم تكلمت عن شيء من ذلك، وبعض كتبهم لما جاءت البيعة لأبي بكر وهم من كبار ومن الآيات الكبار عندهم، قال إن فعل المهاجرين وعقد البيعة لأبي بكر تقتضيه مصلحة الدولة، لو سكتوا لتفرقت الدولة. يعني هو شيعي اثني عشري، لكنه أعدل من الخميني وأشكاله. الخميني هذا يقول في عدد من كتبه: إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومما يذكر أنهم لا يموتون إلا بإذنهم. هؤلاء يقال عنهم عقلاء، أو أنهم أهل مذهب يتبع؟ هل أنا أتحدث من آياتهم؟ يقول إن كل شخص من هالأئمة كأنه يعني نبي جديد ينسخ ما سبقه من الأمور. ولذا كان أنصح طلبة العلم أن يقرأوا مثل هذه الكتب. على سبيل المثال أنصح بكتاب إن أنا حديث عهد بقراءته يعني في من سنوات قليلة، من 4 سنوات أو 5. هذا كتاب اعتنى بنقل المذهب الاثني عشرية من كتبهم، والمؤلف من المملكة من نجد، اسمه عقائد الشيعة الاثني عشرية، والمؤلف شيخ عبد الرحمن الشافعي. الكتاب الحقيقة أنه مفيد جدا. أنا اللي صرت بالشيعة من قديم الزمان بسبب مجلة راية الإسلام، كتبت عام 81 كتابة، وكتب الكاتب ذم جعفر بن محمد، فقامت قائمة شيعة إيران، واتصل بالملك سعود، وحصل تخاور بينهم، وكنت رئيس تحرير تلك المجلة، فاستدعيت للديوان الملكي، فحصل لي اتصال أكثر في كتب الشيعة من ذلك التاريخ، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم متابعة بعض القنوات الفضائية التي تقوم بالسحر والشعوذة من باب التسلية والفرجة؟ ما وجد هذا السائل مثلا وأمثاله ما يقضون به وقتهم إلا يتفرجوا على هؤلاء شيء من أثر ما يرون، ثم يضلون ويكون مصدر ضرر للآخرين. نصيحتي لهؤلاء أن يعملوا عملا يعود عليهم بالفائدة الدنيوية أو الدينية، يقرأوا في التاريخ، يقرأوا في سير الصحابة في بذلهم في سبيل الله، يقرأوا في صبرهم وتعرضهم للموت نصرة للعقيدة. ما الحاجة في هذه القنوات؟ وهذه من البلايا، هو فيها بعض الفوائد، لأنها الآن تقوم الحجة على كل من يستطيع أن يعرف ما عند الناس في كل مكان. إذا جهل شيء أن يسأل الناس ولو في شرق الدنيا أو في غربها. هذه المحن والقنوات فيها قيام حجة على من يفرط ويضيع. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الخوارج في هذا الزمان أشد شرا من الخوارج الذين خرجوا على عهد عثمان رضي الله تعالى عنه؟ لهم الخوارج الآن ما يظهر لهم قيمة تذكر. الخوارج اللي كانوا في عهد علي رضي الله عنه كانوا مقاتلين، كانوا جريئين، يرون أن الذين اتفقوا مع علي أو مع معاوية أنهم كفار. ولكن علي رضي الله عنه لما سئل عنهم قيل: أكفار لهم؟ قال: لا، من الكفر فروا، إخواننا بغوا علينا، ما كفرهم رضي الله عنه. ولا شك أن علي رضي الله عنه أفقه ممن جاء من الناس بعده. النبي أخبر عن حالهم أنهم يشطون على أنفسهم بالتدين، يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى آخر الحديث. الآن ما لهم قائمة تذكر لقتال وحروب، وإنما هم مقيمون في بلادهم، ووجودهم الآن تقريبا مقتصر على شرق جزيرة العرب في عمان وما حولها، وكانت في السابق زنجبار التي في الساحل الأفريقي جزء من مملكة الأباضية الذين في عمان، وكان السلطان يسافر من عمان إلى زنجبار، مدينة منها اسمها دار السلام على ساحل المحيط قريب ما يسمى بالقرن الأفريقي. كما يوجد منهم أيضا بقية ناس من هذا المذهب في ليبيا وتونس والجزائر، وظن قلة جدا في المغرب الأقصى في الجبال باقين على هذا، لكن ليس لهم آثار الآن قتال ومقاتل إلى آخر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: من عقيدة الروافض سب أبي بكر وعمر، فهل يكفرون؟ وهل يعد عوام من الجهال منهم في ذلك؟ هل تعرف أن هذول هم الشيعة فقط؟ وإن الموضع ليس عندهم من الشر إلا سب أبو بكر وعمر. هم يقولون القرآن اللي بين أيدينا ليس هو القرآن، واللي عندهم سوف يخرج بها الإمام اللي يدعون الله اللهم عجل فرجه، الذي اختفى بسرداب سامرة، يقول أنه بقدر المصحف هذا 3 مرات مصحف فاطمة، وأنه إذا خرج سوف يحيى له أبو بكر وعمر وعثمان ويصلبهم، وتحيى له عائشة ويقيم عليها الحد إلى غير ذلك. وهالعمائم الفاسدة تصدق لله، لأن العقول فاسدة. نعم أحسن الله إليكم. هذا وبالتالي هم يرون جواز يا علي يا فاطمة يا حسين، يرون هذا جائز، يعني الاستغاثة بهم وطلب التفريج منهم هذا كفر لا شك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يصف عمر رضي الله عنه بأنه كان خوار، مستدلا بقول أبي بكر رضي الله عنه: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ لا أدري هذا اللي يحتج بهذا الحجة، هل هو من الشيعة؟ فأبو بكر ما هو بثقة عنده، فلا داعي يحتج بقول أبي بكر. أبو بكر لما قاله أراد أن يستنهض موقف عمر، لأن تراجع عمر ومعارضة أبي بكر لها أثرها، وعمر رضي الله عنه بدون شك كان شجاعا، ولما أراد أن يهاجر جاء إلى قريش وقال: من أراد أن تيتم تيأم امرأته ويتم ولده فليلحق عمر وراء هذا الجبل، وسافر دون ما أن يأخذ أحدا لدفع عنه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم ضرب الدف للرجال في الأعراس والأعياد؟ الدف الذي أذن فيه إنما هو للنساء في الأعراس فقط. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم متابعة تمثيل الصحابة في بعض المقاطع عن طريق الجوال؟ نصيحتي بعدم هذا، إلا من أراد أن ينشر خزي أصحاب هذه التماثيل. أحسن الله إليكم. يقول: صليت مرة خلف إمام ليس براتب وهو لا يحسن قراءة الفاتحة فأعدت الصلاة، فما حكم عملي؟ هذا شيء مضى وراح، فالصلاة صحيحة إن شاء الله. ينبغي للواحد إذا كان لا يحسن قراءة لا يتقدم بإمامة المصلين ولا يستحي، ينبغي أن يقول: إني لا أحسن القراءة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نريد كلمة توجيهية لعزوف الناس وخاصة طلبة العلم عن حضور الدروس في المساجد، وهل يكفي سماع الأشرطة وقراءة الكتب دون الحضور؟ تختلف المواقع، المسجد روضة من رياض الجنة، والتلقي في داخل المسجد له أثره، والعلم المبارك إنما ذلك العلم الذي كان الذي نشأ في المساجد. ولذلك لما أنشئت المدارس في أول ما أنشئت لام العلماء الذين فعلوا فيها، أول ما بدأت في بغداد دار الحكمة، وقالوا لما حجر على العلم بالحيطان صار العلم قليل البركة. ينبغي للواحد، لكن أيضا ينبغي للواحد أن يحرص على التحصيل، فليحرص أيضا على استماع ما في الأشرطة وما قد يشكل عليه فهمه، أو يتوقع أنه يعترض مع شيء آخر. ينبغي أيضا أن يوجه لأهل العلم بعض المسائل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: جزوا أو حفوا الشوارب، هل يجوز أن نحلقها أو أن نتركها كلها؟ أرجو التبيين. النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ الكامل وأوضح للناس ما هم محتاجون إليه في زينتهم وفي أمور تعاملهم، فهو المبلغ عن الله جل وعلا. النبي أمر مخالفة المجوس، كان المجوس يجزون لحاهم ويعفون شواربهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. والحديث الثاني: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. الإحفاء حلق الشارب، ولذلك يجوز أن للواحد أن يجز شعر شاربه جز أو أن يحلقه. أما اللحية فلا يتعرض لها لا بتهذيب ولا بتأخليم ولا بمواساة ولا بحلق. وإذا ضايقهم بعض الشعرات يكون طائلة، يستطيع أن يرد الأول على الآخر وخلي بعضهم يدخل ببعض ويزول عنه ما يستنكره، لكن لا يتعرض لها في مقص. وما قيل عن بعض الصحابة نرد من مفاعل قد لا يكون بلغهم الحديث. النبي مات صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن جميع ما قاله بلغ كل واحد من الصحابة، ولذلك عندما تنزل نازلة الخليفة كأبي بكر وعمر يقول للناس هذا ما عندي، من عنده شيء فليأتي به. ولما استأذن أبو موسى الأشعري 3 مرات فلم يفتح له انصرف، فقال عمر ألم أسمع عبد الله بن قيس استأذن؟ قال بلى، ردوه. قال إني استأذنت 3 ولم يؤذن لي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن 3 فارجع. قال شاهدك على ما تقول أو أعاقبك. فقام وذهب إلى مجلس فيه الأنصار فقال هكذا ما قالوا، فقالوا لا يقوم معك إلا أصرنا. فقام أبو سعيد الخدري وذهب معه إلى عمر وقال نعم أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. قال أما إني لم أكذب أبا موسى، ولكني أردت أن أمنع أن يتجرأ أحد في كل موقف يقول قال رسول الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول معالي الشيخ ما هو المقصود بتسوية الصفوف في الصلاة، وهل إلصاق القدم بالقدم من التسوية؟ تسوية الصفوف ألا يكون أحد متقدما على أحد بجسده، الأقدام تكون أسهل أنه واحد يطأطئ رأسه وينظر هل قدمه محاذي لقدم الثاني، لكن بعض المرات يكون قدم هذا كبير ولو زاد الأصبع شوية، وبعضهم يصير قدمه صغير جدا فلا يحصل التواصي، فيحرص أن يكون المنكب بجانب المنكب حسب الاستطاعة. والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المنهيات قال عليه السلام وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، المنهيات لا خيار لنا فيها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شيخنا الفاضل جزاك الله خيرا وجمعنا وإياك في مستقر رحمته مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما تأتيني مصيبة أو بلاء أتسخط على ربي والعياذ بالله وأقول كلاما أشعر أنه يخرجني من الملة، ثم أتوب بعد ذلك وأحاول أن أثبت على الطريق، ولكن تمر علي أيام ثم أعود وأذنب وهكذا، فهل لي من عودة إلى ربي وما توجيهكم حفظكم الله؟ نصيحتي لك أن تتفكر في نفسك، هل أنت ملك لنفسك أو ملك لغيرك؟ ثم هل الذي يملكك هو أحكم الحاكمين أم لا؟ ثم أيضا انظر ليتسخطك، هل يجلب لك خيرا دينيا أو دنيويا أو لا؟ وطن نفسك قبل حصول ما يكره، أنك تلاقي ما يكره ما تكره بالاحتساب، وتقول ما قال الله إنا لله وإنا إليه راجعون. الله قال عن هؤلاء أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. مع ذلك لا تيأس، ربنا يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول جل من قائل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم الجولة. الله سبحانه وتعالى في الحديث الصحيح أن رجلا في من كانوا قبلنا أذنب فندم فتاب، قال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله أذنب عبدي وعلم أنه رب له رب أن يعلم الذنب ويأخذ به فتاب قد تبت عليه، ثم أذنب ثانية فنفس الفعل، ثم أذنب ثالثة فقال الله ليفعل ليعمل عبدي ما شاء فقد أغفرت، يعني ما دام أنه كلما أذنب تاب صادقا. ينبغي للواحد إذا تاب أن ينظر هل تاب صادقا، إن كان تاب صادقا فإلى خير، وإن كان تاب توبة المغالطين الماكرين فالإنسان لا ينفر إلا بنفسه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، رجل يسافر من المطار من مطار الملك خالد، ويكون سفره الساعة 2 ظهرا، ويجب عليه الحضور للمطار الساعة 12، فهل يجمع ويقصر في المطار لأنه يعلم أنه سوف يصل بعد العصر متأخرا، خاصة أن الرحلة تستغرق 2.5 ساعات وهي باتجاه الشرق، فهل يعتبر المطار خارج المدينة أم لا؟ هي تستغرق 2 ساعات لأنها مفعول الاستغراق، لكن الإنسان ينبغي له الجمع يحتاج، يعني إذا كان إذا صار المطار داخل المدينة فلا يزال في مدينته ولا يصح له أن يترخص برخص السفر حتى يغادر البلد. حل هذه المشكلة: يركب الطائرة، يصلي وهو على الطائرة، إن قدر أن يصلي قائما صلى قائما، وإن لم يقدر صلى قاعدا، وقد أعطانا نبينا صلى الله عليه وسلم البيان، قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالأمر ولله الحمد في غاية التيسير. يقول: أريد أن أصلي مع الجماعة، نجمع، إذا أمكنك أن تصلي معك 1 أو 2 فافعل، وإلا فلن تصلي وحدك. ينبغي ألا يترخص، ألا يكون واحد جريئا على أن يترخص برخص السفر قبل التحقق ركوبه إياه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعد بني ولا أقول لمن قد حصل منه هذا الشيء في السابق أعد الصلاة، لا ما أقول ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يعد بني العباس خوارج لأنهم خرجوا على بني أمية؟ لا، هذه لا ما, ما, ما, ما تسمى خوارج، يسمى البغاة الذين يبغون، والعلماء ذكروا عن البغاة لا يطلب مدبرهم ولا يجهز على جريحهم إلى آخره. وما بالنسبة لبني العباس فبدون شك أن الدولة في بني أمية كانت أقرب للصلاح من دولة بني العباس، وكانت دولة بني العباس أجرى على سفك الدماء بكثير من دولة بني أمية. وعبد الله بن علي عم الخلفاء عم السفاح والمنصور لما قتل من كانوا معه من بني أمية قتلهم وفرش فرش عليهم إلى آخره، يعني مشاكل. وهكذا الدنيا يقتل الإنسان أقرب الناس إليه لأمر الدنيا، ما يقتله لأمر الدين إلا في نادر، ابن آدم واتلو عليه من ابن آدم بالحق يتقرب قربانا، لما تقبل قربان واحد ولم يتقبل قربان الثاني قال: لا أقتلنك، ما له ذنب الذي تقبل، لكن أمر قضاه الله. ولذلك ولهذا المتوكل قتله ولده، ليس ما جاءهم بني أمية. المتوكل عمرو بن سعيد الأشدق ابن عم عبد الملك بن مروان قتله عبد الملك بن مروان، قال: عزز علي يا أبا سعيد، لكن لا يجتمع في دمشق حصنان، يعني إما أنا ولا أنت، فالحكم الملك يتيم لا يرضى بأحد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم تفسير الأحلام والرؤى من شخص لا يفقه ولا يعلم بها بالتفسير والرؤى والأحلام؟ من المحن التي طرأت على الناس هذه القنوات وهؤلاء المفسرون اللي يفسرون الأحلام ويجادلون السائل، وأكثر أهل الأحلام النساء، تجد القناة تسمع لك 20 كلمة بشخص، امرأة رجل واحد والبقية كلها نساء، صواحب الأحلام. سمعت بعضها وأجزم أنها ترهات لا قيمة لها، لأن سمعت، لكن المخاطب بعضهم يكون حذر، يقول اللي يسأله استغفر سم الله إلى آخره ويخرج من يمين يسار. ينبغي للواحد ألا يتسنن لتفسير الأحلام إلا إذا كان يعلم أنه يحسن ذلك ويجيده في فراسته، وليس الناس كلهم سوا في هذا المقدار. وسئل الإمام أحمد عن هذا المعنى قال: هل أفسر الأحلام وأنا لا أعرف؟ قال: سبحان الله، أي تلاعب بالنبوة؟ النبي ذكر أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة، فالذي بيفسر الأحلام وهو جاهل يعني معناه يتلاعب بالنبوة، يجب على الواحد أن يقف عن ذلك، إلا إذا علم أن علم من نفسه وعلم أن تأويله للأحلام تأويل في غالب أمره يصيب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم من يلعن، أو ما هل يصح لعن من يسب عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين ويجاهر بذلك ويفتخر به مثل ما من يدعى بياسر الحبيب؟ ياسر الحبيب على كل حال، على لعنة الله على الظالمين. لا شك أن من يسب عائشة فهو ظالم. الله جل وعلا يقول: أولئك مبرؤون مما يقولون. يأتي رقيع أحمق لبس ثوبا ليس له يدعي أنه من أهل العلم ثم يسب أم المؤمنين، وعلي يقول: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. وهل الله جل وعلا يجعل زوجة النبي بغية من البغايا؟ أخشى إلى أن هذا عصر شيعي. أحسن الله إليكم ونفعنا بكم، وجعل ما بذله وقدمه سماحة الشيخ في ميزان حسناته، ونبهه على محاضرة الغد مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الله الراجحي في موضوع بعنوان عقيدة أهل السنة والجماعة في الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. ختاما، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب، أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قدمه سماحة الشيخ في ميزان حسناته ونفع به الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.